صار عاليا، ولهذا جاء به المؤلف بعد ذكر العلو والنزول. طيب رواية الأقران هل يحتاج إليه الإنسان ولا لا؟ نعم يحتاج إليه، أحيانا ينسى هذا التلميذ الحديث فكان يحدث به عن شيخه ثم ينسى، ويكون زميله أحفظ منه لم ينسى فيرويه عن زميله، وأحيانا كل واحد منهما ينسى، يمكن هذا فيروي هذا عن زميله والآخر عن زميله، سواء في حديثين أو في حديث واحد. لاحظوا يا أخي، إذا كان في حديثين فلا أشكال، يعني كنا أخذنا عن شيخنا 10 حديث نسيت أنا واحدا فكنت أحدث به عنك عن شيخي، وأنت نسيت الثاني فكنت تحدث به عني عن شيخي، هذا هو ما في إشكال. لكن يمكن يقع في حديث واحد، يمكن هذا، يمكن أنساه فآتي إليك وأقول حدثني ما سمعت عن شيخي فتحدثني فأحدث به عنك، ثم تنساه أنت وأذكره أنا عن شيخ، يمكن؟ طيب فتأتي فأحدثك عن شيخ، وربما أكون باقيا على لساني عن شيخي فأقول، فتقول أنت حدثني فلان عن نفسي عن شيخي، وتسوق السنة. نعم هذا واقع. نعم هذا من حدث ونسي يحدث بالشيء ثم ينسى ثم يقول حدثني فلان عني ويسوق السنة، لأن هذه أمانة، أمانة. والإنسان أنتم الآن أحيانا تذكرون الشيء وأحيانا تنسونه ثم تذكرونه بعد نسيان. هنا ها نعم إيه ربما كذا فينا فيذكر أحدهم الآخر. ها عجيب. لا أنا عندي يعني هذه أيهم وش في الأحسن؟ أي لا هذه أصل، هذا فائدة قليلة، هو لو في فائدة قرأنا في المتن، هذا قليل وش على رواية القرآن. نعم والتدبيت مأخوذ من ديباء جهي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. ويروى الراعي هنا يعني قصد المؤلف أن الإنسان إذا روى الشيخ إذا روى عن تلميذه ليس من رواية الأقران ولا من روايات المدبج، بل هي من روايات الأكابر عن الأصاغر، وعلل ذلك بأن التدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما شقاه. نعم فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجوء فيه هذا، فلا يجوء فيه أي في رواية الشيخ عن تلميذه هذا أي التدبيج. نعم ويروى الراوي عن من هو دونه في السن او في النقي او في المقدار، فهذا النوع هو روايه الاكابر عن الاصاغر، ومنه اي من جمله هذا النوع وهو اخص من مطلقه روايه الاباء عن الابناء والصحابه عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكسه كثره لانه هو الجاده المسلوكه الغالبه. ومنهم واضح له واضح نصر ولا خليك على الأول. طيب يقول مالك رحمه الله وإن روى عن من هو دونه فالأكابر عن الأصاغر، إن روى راو عن شخص دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار. في السن روى من له 50 سنة عن من له 30 سنة، هذه رواية إيش؟ أكابر عن الأصاغر. أو في اللقي روى تلميذ قد عاصر الشيخ منذ 20 سنة عن تلميذ ليس له مع هذا الشيخ إلا سنتان، هذا دونه في إيش؟ في اللقي.